إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس الأول من شرح كتاب الصوم من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين 23 من شهر رجب عام 39 بعد 400 وألف. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري كتاب الصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. قال البخاري رحمه الله كتاب الصوم، وفي نسخة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب 31 من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله كتاب الصوم. والصوم لغة الإمساك في لغة العرب وفي لسان العرب، الصوم الإمساك، فيعم الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيرها. ولذلك قالت مريم بنت عمران عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم هنا بمعنى الإمساك عن الكلام، والصوم شرعا إمساك مخصوص في وقت مخصوص بشروط مخصوصة. الصوم شرعا هو الإمساك المخصوص في وقت مخصوص، الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروط مخصوصة، بشرط النية وغيرها كما سيأتي. فرض صوم رمضان في السنة الثانية للهجرة، في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة. والصوم فضائله عديدة، يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من عذاب الله، في صحيح الجامع الصغير. الصوم جنة من عذاب الله. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، وقاية وحجاب بينه وبين النار إذا كان من أهل الصيام. كذلك الصوم أيضا وقاية وجدار بينه وبين عذاب الله عز وجل. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، كما رواه الإمام أحمد وغيره. هذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل الصيام، فعلى المسلم أن يجتهد ما استطاع من الإكثار في الصيام. قال كتاب الصوم، ثم بدأ بذكر الأحاديث التي تعلق بهذا الكتاب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة وقاية وسترة من المعاصي ومن عذاب الله ومن النار، لأن الصيام يكسر الشهوة ويضعف الشهوة، فهو جنة وقاية وحجاب وسترة من المعاصي ومن عذاب الله ومن النار، فلا يرفث ولا يجهل، أي الصائم إذا صام لا يرفث، يعني لا يفحش في كلامه، لا يفحش الصائم في كلامه. وكذلك أيضا يطلق الرفث على الجماع وعلى مقدماته، فلا يرفث، ينشغل بطاعة الله عز وجل، لا يتكلم بالكلام الفاحش، فلا يرفث ولا يجهل، لا يجهل يعني لا يفعل فعل الجهال، لا يفعل فعل الجهال. هذا في جميع حياة المسلم وخاصة إذا كان صائما، فترى المسلم الصائم لا يرتفع صوته بالصياح ويتحمل الناس ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة وغيرها، فلا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. إن امرؤ قاتله يعني دافعه أو نازعه أو سبه فليقل إني صائم، يقول له لا يرد عليه، يقول إني صائم مرتين، إني صائم إني صائم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده قسم منه صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، هذه الرائحة التي يكرهها الناس أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب من ريح المسك. والمعلوم من الأدلة الصحيحة أن الشهيد يأتي يوم القيامة دمه دم رائحة المسك، فهذه الرائحة، رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب من ريح المسك. زاد الإمام مسلم في روايته: يوم القيامة أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، فهذا يدل على فضل الصيام. ثم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بكلام رب العالمين عز وجل، يرويه عن ربه عز وجل، ومن هنا هو حديث قدسي. قال الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، مخلصا لله عز وجل. ترك طعامه هذا الصائم وشرابه وشهوته لوجه الله عز وجل مخلصا، ليس لسبب دنيوي. ثم قال الله عز وجل: الصيام لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، يعني الصيام سر بيني وبين عبدي، وأنا أجزي صاحبه ثوابا عظيما، ثوابا عظيما. زاد الإمام مالك في الموطأ في رواية هذا الحديث إلى 700 ضعف، وأنا أجزي به إلى 700 ضعف. قال: والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها. أما الصيام فأجره عند الله عز وجل، هو سر بين العبد وبين ربه عز وجل، يجزي الله عز وجل صاحبه ثوابا عظيما. أما بقية الأعمال فالحسنة بعشر أمثالها. هذا حديث اختصره البخاري رحمه الله ويدل على فضل الصيام، يترك طعامه وشرابه وشهوته. هنا الشهوة مقيدة بشهوة الجماع كما دلت رواية ابن خزيمة في صحيحه، لأن من أهل العلم من حمل المعنى على إطلاقه الشهوة، ولكن هنا مقيدة يترك طعامه وشرابه وشهوة شهوة الجماع. لرواية ابن خزيمة في نفس الحديث قال يدع زوجته من أجلي، يترك طعامه وشرابه يدع زوجته من أجلي. فهذه الرواية قيدت إطلاق هذا اللفظ الشهوة، فلا يستدل بهذا الحديث على أن المعنى هنا معنى عام، فالشهوة هنا أي شهوة الجماع، وهذا هو الصحيح. هذا الحديث يدل على فضل الصيام وأن الصيام جنة، وكذلك أيضا أن رائحة فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، وكذلك أيضا أن الصيام أجره أجر صاحبه عند الله عز وجل، يجزيه ثوابا عظيما ثوابا عظيما. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان. قال عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا، إن في الجنة، في هنا ليشعر بما فيه من النعم الكثيرة، ليشعر بأن فيه في هذا الباب نعم كثيرة، من هذه النعم أنه خصص للصائمين. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا حديث أيضا يدل على فضل الصيام، وأن بابا من أبواب الجنة الثمانية يسمى الريان. الريان ضده العطشان، الريان مشتق من الري، وهو مناسب لحال الصائمين، لأن الصائم يعطش في النهار، فسمي هذا الباب الريان من الري، وهو ضد العطش، لأنهم يعطشون في الدنيا الصائمون فيدخلون من باب الريان ليأمنوا من العطش، هذه مناسبة. وهذا الباب الريان يدخل منه الصائمون فقط، لا يدخل أحد غيرهم، الصائمون فقط من هذا الباب يوم القيامة، وينادون يوم القيامة أين الصائمون، فيقومون من بين الناس، يخرجون من بين الناس، فيدخلون من هذا الباب الريان، وهذا يدل على فضل الصيام. الحديث الذي بعده يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. هذا أيضا حديث يدل على فضل الصيام وغيرها وغير الصيام من الأعمال. من أنفق زوجين، زوجين يعني صنفين اثنين من كل شيء، شيئين هو شيء واحد لكن اثنين من هذا الشيء، من أنفق زوجين صنفين اثنين من كل شيء، يعني يتصدق مثلا بشاتين، يتصدق بدرهمين، يتصدق بشيئين اثنين، من أنفق زوجين في سبيل الله، بعيرين شاتين درهمين وهكذا في سبيل الله، هنا عام في أنواع الخير وخاص في الجهاد في سبيل الله. إذا جاء لفظ في سبيل الله في الكتاب أو السنة يطلق على الجهاد في سبيل الله، وأحيانا يطلق على كل أنواع الخير. فهنا المقصود من أنفق زوجين في سبيل الله يعني في أنواع الخير، نودي من أبواب الجنة، نودي من أبواب الجنة، ينادى هذا الشخص الذي أنفق، يا عبد الله هذا خير الذي فعلت في الدنيا، هذا خير من الخيرات. فمن كان من أهل الصلاة، أهل الصلاة يكثر يصلي الفرائض ويحافظ عليها ويكثر من النوافل، هو من أهل الصلاة المكثرين من الصلاة، دعي من باب الصلاة، ينادى ادخل من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام يغلب عليه الصيام، يصوم الفريضة ويكثر من النوافل، فهو من أهل الصيام، دعي من باب الريان. ومن كان من أهل الصدقة أيضا مكثرين منها، دعي من باب الصدقة جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، لأنه تصدق في هذه الدنيا وصار من أهل الصدقة فيدخل من باب الصدقة، وهكذا أكثر من الصلاة فيدخل الجنة من باب الصلاة، وهكذا الصيام والجهاد. فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني مفدي بهما يا رسول الله، أنت مفدي بأبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني هل هناك من يدعى من هذه الأبواب الثمانية، يعني الذي يدعى من أبواب الثمانية لا ضرر عليه من ضرورة، يعني لا ضرر عليه، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر الصديق يدخل من أي باب شاء من أبواب الجنة الثمانية، وهكذا جاءت أعمال كثيرة من حافظ عليها وعمل بها يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية. فجاء حديث عن المرأة، قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. هذا عمل من الأعمال وهذا فضل عظيم، فعلى المرأة أن تحرص على هذا الفضل، وهكذا على المسلم أن يحرص على هذه الأعمال الكثيرة، يكون من أهل الصلاة ومن أهل الجهاد في سبيل الله ومن أهل الصدقة ومن أهل الصيام، حتى يدخل يوم القيامة من أي هذه الأبواب الثمانية كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال بعد ذلك وعنه رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة. جاءت أحاديث أخرى كالذي بعده، وفي رواية عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب الجنة، غلقت أبواب جهنم، غلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذان حديثان، وأيضا جاءت زيادات أخرى في مثل هذه الأحاديث، سلسلة الشياطين، هذا يدل على فضل شهر رمضان، شهر رمضان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وهذا السماء تصرف من بعض الرواة، والحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب الجنة، وهنا السماء هو تصرف من بعض الرواة بدليل ما بعدها وغلقت أبواب جهنم. إذا فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، فالشياطين لا يصلون إلى إفساد المسلمين إلى ما يصلون إليه في غيره من الشهور، تسلسل مردة الشياطين، يضعف تزيين الشيطان ودخول الشيطان على المسلمين في هذا الشهر، وهذا ملاحظ، يكثر الناس في المساجد في الصلوات في شهر رمضان، وهكذا الصدقة أيضا والجود والكرم في شهر رمضان أكثر من غيره لرغبة الناس في الخير والأجر العظيم في هذا الشهر، وكذلك أيضا بسبب سلسلة الشياطين أو مردة الشياطين. وفي رواية نفس الحديث ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، نفس هذا الحديث جاء أيضا هذه الزيادة، يا باغي الخير أقبل، دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة الثمانية، غلقت أبواب جهنم السبعة، سلسلة الشياطين في كل ليلة، عتقاء من النار الله عز وجل يعتق. إذن يا باغي الخير أقبل، أقبل على طاعة الله وعلى الصيام وعلى أعمال الخير وعلى تلاوة القرآن، ويا باغي الشر أقصر، أترك، تب إلى الله عز وجل واندم على ما فعلت من المعاصي، لأن هذا الشهر تغفر فيه الذنوب وتعتق الرقاب من النار وتفتح أبواب الجنة. فيا باغي الخير أقبل، أقبل على الطاعة في هذا الشهر، وهذا يدل على فضل هذا الشهر شهر رمضان، ودلت أدلة كثيرة على ذلك مما يدل على أن هذه أبواب الجنة هي مغلقة طوال السنة، إلا في رمضان تفتح أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة، وهذا يدل على فضل هذا الشهر شهر رمضان لكثرة الثواب والمغفرة والعتق من النار. كذلك أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيحين، فعلى المسلم أن يجدد النية ويعزم صيام هذا الشهر إيمانا تصديقا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحتسابا للأجر والثواب والفضل العظيم من هذا الشهر، فإذا نوى ذلك مخلصا لله عز وجل ومحتسبا الأجر غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنوبه قبل هذا الشهر. أيضا بعد ذلك الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان، يعني هلال رمضان، يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، يعني هلال رمضان، إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني هلال شوال بعد انتهاء رمضان، تحروا رؤية هلال شوال، فإذا رأيتموه فأفطروا بعيد الفطر، فإن غم عليكم، الهلال غطي بغيم غطته الغيوم، غم عليكم فاقدروا له، يعني أكملوا الشهر 30 يوما، أكملوا الشهر 30 يوما، وهذا الحديث فيه أن الإسلام ربط صيام رمضان برؤية الهلال، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فرؤية الهلال هي التي حث عليها الشرع. ورؤية الهلال قد تتفاوت من بلد إلى آخر بسبب اختلاف المطالع بين هذه البلاد، فقد يظهر الهلال هنا ويغيب عن غيرنا من بلاد البعيدة، لا يظهر عندهم لاختلاف المطالع. وهذه مسألة مهمة جدا لا بد من تفصيل فيها لمعرفة الحكم الشرعي، مسألة اختلاف مطالع الأهلة. هي ثلاثة فروع في المسألة هذه عند أهل العلم. الأول، إذا تباعدت البلدان، إذا تباعدت البلدان فبالاتفاق لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، لا يراعى فيها اتحاد الرؤية، كما حكى ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد العاشر، والإمام النووي في المجموع في المجلد السادس 273 ذكروا اتفاق العلماء. إذا تباعدت البلدان فبالاتفاق بالإجماع بدون خلاف لا يراعى فيها اتحاد الرؤية. الفرع الثاني، إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد فبالاتفاق رؤيتهم واحدة، كما قال النووي في المجموع في المجلد السادس 273. إذن هذا هو الفرع الثاني، إذا تقاربت البلدان قريبة من بعضها مطلعها واحد كالبلد الواحد فبالاتفاق اتفاق العلماء رؤيتهم واحدة. إذا رؤي في هذه البلد على هذه البلدان القريبة كالبلد الواحد عليهم جميعا الصيام. الفرع الثالث قال إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة. اختلف العلماء إذا كانت البلدان بعيدة فبالاتفاق لا يراعى اتحاد الرؤية، تختلف المطالع، هم يصومون برؤيتهم ونحن نصوم برؤيتنا. إذا تقاربت البلدان كالبلد الواحد رؤيتهم واحدة، إذا رؤي في بلد يجب على البلاد القريبة كالبلد الواحد يجب عليهم الصيام. الثالثة، إذا كانت البلدان غير بعيدة وغير قريبة. اختلف العلماء، يعني مثلا في بلدنا هنا الإمارات مثلا تعتبر مثلا الشام يعني فلسطين والأردن وسوريا، هذه بلاد غير بعيدة وغير قريبة. هنا اختلف العلماء، والراجح اختلاف المطالع، اختلاف المطالع معتبر، وأن صيام البلد حسب المطلع، هم يصومون إذا طلع عندهم الهلال ونحن نصوم إذا طلع عندنا الهلال، هذه البلاد غير بعيدة وغير قريبة. دليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه 1087 من حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه. كريب لما قدم الشام راح سافر من المدينة إلى الشام ورأى هلال رمضان هناك ليلة الجمعة، رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة فصاموا يوم الجمعة، ولما رجع إلى المدينة وجدهم رأوه ليلة السبت، اختلفت الرؤية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقال كريب أولا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل على أن البلاد إذا كانت غير بعيدة وغير قريبة يراعى اختلاف المطالع، يراعى اختلاف المطالع. هذه خلاصة هذه المسألة. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد في المجلد 1458 قال: وهو قول صاحب، يعني ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من الصحابة. كأن الإمام ابن عبد البر اعتبر قول ابن عباس وفتواه حجة، حجة ودليل، حجة ودليل. كذلك يؤيد هذا القول قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هم شهدوا رؤية الهلال، ونحن لم نشهد رؤية الهلال في المدينة كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، فهم شهدوا يصومون، هنا لم نشهد لا نصوم. كذلك الحديث الذي معنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا. هم رأوه ليلة الجمعة فصاموا يوم الجمعة، وأهل المدينة رأوه ليلة السبت فصاموا يوم السبت، لأن البلاد غير بعيدة وغير قريبة. وقد أفتت المجامع الفقهية بأنه لا حاجة إلى توحيد الأهلة، وأنه تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، فإن هذا أجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. هذه الإفتاءات لمجامع الفقهية موجودة في مراجعها. هذه المسألة فيما يتعلق بإذا رأيتموه فصوموا. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث عظيم أيضا، يذكر لنا أدبا عظيما من أداب الصيام، فعلى الصائم أن يتجنب كل ما يؤثر على صومه، لأن هذا الصيام إذا صامه المسلم ولكنه ضيعه بقول الزور وبالكذب والغيبة والنميمة والمعاصي، قد يأتي يوم القيامة ولا يجد حسنة واحدة من صيامه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالذنوب تنقص الأجر، تضيع أجر الأعمال الصالحة، فليس لله حاجة، يعني إرادة، في أن يدع طعامه وشرابه. قد يصح صومه، قد يصح صومه، ولكن ليس عليه أجر. ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا دليل على أن الذنوب إذا دخلت في العبادات ضيعت الأجر والثواب، ضيعت الأجر والثواب. فكل عبادة دخلها فعل محرم عدا الشرك الأكبر لا يبطلها. فهنا قول الزور للصائم والعمل بقول الزور لا يبطل صيامه، لكن يضيع ثواب الصيام، ينقص أجر الصائم. فكل عبادة دخلها فعل محرم عدا الشرك الأكبر لا يبطلها، لكن ينقص أجر عاملها، ينقص أجر عاملها. كمن صلى وهو يلبس ثياب الحرير، صلاته صحيحة لكن لبس الحرير محرم للرجل، وهكذا إذا لبس الذهب أو اغتصب أرضا وصلى فيها، فقد يضيع أجر الصلاة لأنه فعل محرما أثناء هذه العبادة. كل عبادة دخلها فعل محرم عدا الشرك لا يبطلها، لكن ينقص أجر عاملها. وهكذا من صلى مسبلا ثيابه، كذلك أيضا من صام وهو يفعل المعاصي أثناء الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل بقول الزور، الكذب والسب والشتم وشهادة الزور، يدخل فيها كل قول محرم والعمل به، فليس لله حاجة. فالله عز وجل لا يريد منها أن يدع طعامه وشرابه، هذا معنى هذا الحديث. فعلى المسلم إذا صام شهره فعليه أن يمسك هذا اللسان وهذه اليد وهذه الرجل عن فعل المعاصي، عن فعل المعاصي. وخاصة أنه مر معنا أن في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين، فهي فرصة لطاعة الله عز وجل والتوبة والإنابة وترك المحرمات من الكذب والشتم والسب وغيرها من المعاصي. فعلى المسلم أن يعزم إذا دخل شهر رمضان أن يحذر أكثر من غيره من الشهور، حتى لا يضيع أجر صيامه من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان. هنا المقصود به في رمضان. الحديث الذي بعد أيضا قال: وعنه رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث المتقدم أول حديث قرأه أخوكم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في آخر الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. نفس الحديث الأول الذي قرأناه، هنا فيه زيادة: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر عند غروب الشمس، أفطر فهو فرح أنه أكمل هذه الفريضة فيشعر بالسعادة والفرح والسرور أنه صام يومه طاعة لله عز وجل، مؤمنا محتسبا الأجر والثواب، أدى ما أمره الله عز وجل به من صيام هذا اليوم. فإذا أفطر فرح بهذا الفطر، وإذا لقي ربه فرح بصومه، لأنه سيجد الثواب العظيم من ربه عز وجل الكريم. إنما قال: الصيام لي وأنا أجزي به، أجزي صاحبه ثوابا عظيما. فعلينا أن نجدد التوبة إلى الله عز وجل والإنابة والعزم على صيام شهر رمضان والإكثار من الصيام من النوافل، لما جاء مما سبق من الأحاديث في فضائل الصيام وفضائل هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويعيننا وإياكم على الصيام والقيام، ونسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.